طيب يا اسمع يا اخي، هذا ليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم اطلاقا. يشترون الطيب الصاع بصاعين من الردي، والقيمة واحدة، صاع من الردي يساوي ريالين، صاع من الطيب يساوي ريالين، اذا ما فيه ظلم اطلاقا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه عين الربا، وتأوه منه وامر برده وافساد البيع. فماذا يقول هذا الرجل الذي يقسم الربا الى قسمين، استغلالي واستثماري، والاستغلال حرام والاستثمار حلال؟ من اين جاء هذا التفسير؟ فالمهم ان الله عز وجل يقول اليس الله باحكم الحاكمين، والجواب بلى بالاجماع. وعلى هذا يتبين جميع الأنظمة والقوانين المخالفة للشريعة.